رحت وتركت القلب عقبك حزيني وجرح فوق الجرح كدر حياتي أبكي وجرح صوتي وتهل عيني ودي بشوفك قبل تأتي وفاتي مبطي وجرحي وسط قلبي دفيني مرت ظروف كلها قاسيتي عيا زماني لا يزين يليني بعدك تسبب في رداي وشقتي يزولك يمر خاطري كل حيني أتذكر أيام مضت يا غناتي تذكر كلام فات بينك وبيني تبقيني في قلبي وعقلي وذاتي تركت القلب عقبك حزيني والجرح فوق الجرح كدر حياتي أبكي وجرح صوتي وتهل عيني ودي بشوفك قبل تأتي اسمع صداها واسأل الله يا عيني وادعي عسى الله يستجيب صلاتي يا الله تجمعنا وحالي تزيني متى على الله لحظة الوصل تاتي يا الله تبعدنا عن الحاسدين أهل النمايم والقشر والوشات زوجه وعانات عقب حب وحنين مروا عذاب وهم بعد شتاتي شتاتي عقبك حزيني والجرح فوق الجرح كدر حياتي أبكي وجرح صوتي وتهل عيني ودي بشوفك قبل تأتي وفاتي